بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله وقد توقفنا عند باب الآنية فسنأخذ إن شاء الله هذا الباب الجديد باب الآنية نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين قال العلامة البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب الطهارة باب الآنية هي الأوعية جمع إناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدم وعظمه فيحرم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب الآنية وذكر أن المقصود بها الأوعية ويقال لها الظروف لأنها بعد أن انتهى من الكلام عن أحكام المياه سيتكلم عن الظروف يعني الأواني التي تكون فيه هذه المياه وبين رحمه الله أن الأصل في هذا الباب أن كل إناء طاهر كالخشب والنحاس والحديد والجلود بأنواعها فذكر أنها طاهرة وتصلح أن تكون ظروفا للماء حتى لو كانت ثمينة كالجوهر والزمرد وهذه كلها جواهر ثمينة غالية ويعرفها الناس ثم استثنى آنية الذهب والفضة لأنه عندما ذكر أن هذه الأمور تباح ويجوز استخدامها واستعمالها أشار رحمه الله أن هذا بلا كراهة ثم بدأ يبين ما هو الشيء الذي لا يجوز فبدأ رحمه الله بقوله غير جلد آدمي وعظمه فيحرم يعني لا يجوز أن يكون الظرف الذي يوضع فيه الماء من جلد الآدمي أو من عظمه وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه أن الإناء إذا كان من عظم الآدمي وجلده فلا يجوز استخدامه الأئمة الأربعة كلهم جميعا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وكذلك أيضا مذهب الحنابلة كلهم على هذا أنه يحرم الانتفاع من عظم الآدمي أو جلده ونحو ذلك بل إن بعض أهل العلم حكاه إجماعا واتفاقا واستدلوا بالحديث المشهور الذي أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود وعند ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا فكونك تتخذ الأواني ونحو ذلك من عظم الميت فهذا يشمله هذا الحديث فيدخل في هذا النهي ولا شك أن فيه مثله والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثله والمثله ما المقصود بها؟ المقصود بها أن تأتي إلى الإنسان فتقطع أطرافه أو تقطع أنفه أو أذنه أو شيئا من ذلك يقال لها مثلة فهذا لا يجوز وكذلك أيضا ذكر العلماء أن هذا فيه امتهان لكرامة المسلم وابتذال، فلا يجوز أن نتخذ جلده أو عظمه أو شيئا من ذلك نتخذها أواني. نعم، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما، فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من الصرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. ثم أيضا استثنى رحمه الله ما يتعلق بالذهب والفضة، يعني كذلك لا يجوز استخدام الذهب ولا يجوز استخدام الفضة ولا استعمالهما سواء كان في الطعام وفي الشراب أو كان في الاستعمال المطلق، كل ذلك لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، وسيذكر المؤلف بعد ذلك هذا الحديث، إلا أنه سيذكره وفيه زيادة سنشير إليها. فحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، حديث حذيفة وهو في الصحيحين. وجاء كذلك في الصحيحين حديث أم سلمة رضي الله عنها، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجاء كذلك حديث البراء بن عازب، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه نهانا عليه الصلاة والسلام عن سبع وذكر وآنية الفضة. وجاء أيضا حديث أبي هريرة، من شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة، كما عند النسائي في سننه الكبرى. وجاء أيضا حديث معاوية نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، كما في مسند الإمام أحمد، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد حسن. هذه النصوص وهي كثيرة تدل على الوعيد وأن هذه معصية، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيدا، والذي سيشرب أو سيأكل جاء في الحديث سيسمع لوقوع عذاب جهنم في جوفه جرجرة، والجرجرة هي الصوت المرعب المنكر. فهذه نصوص صحيحة صريحة في التحريم، وكذلك الاستعمال لا يجوز، لأن في حديث البراء نهانا عن سبع عن آنية الذهب والفضة، ولم يذكر الطعام والشراب. أصل الحديث في البخاري، لكن جاء عند أحمد في المسند، ونهانا عن سبع عن آنية الذهب والفضة، ولم يذكر الطعام والشراب، بل هذا فيه إطلاق، يعني كذلك الاستعمال لا يجوز. وجاء من حديث حذيفة أيضا، وأصله في الصحيحين، لكن جاءت زيادة في المسند، نهانا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة. فهذان الحديثان فيهما أن النهي عام دون ذكر الأكل والشرب، فيشمل جميع أنواع الاستعمالات. وطائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال، يعني ليس النهي خاصا بالطعام والشراب بل حتى الاستعمال. وممن نقل الإجماع النووي كما في كتابه المجموع، ولم يخالف في هذه المسألة إلا داود الظاهري، فالإجماع قد انعقد قبل داود الظاهري، ولا يعرف عن السلف أن أحدا خالف في حرمة الاستعمال إلا داود الظاهري، والإجماع حجة على داود. فآنية الذهب والفضة من أواني الكفار، فهي حرام على المسلمين، فاستوى في الحرمة النساء والرجال، وهذا ما سيذكره المؤلف ويبين أن النهي ليس خاصا بالرجال في استعمال الذهب والفضة. وقد يقول قائل: كيف يستخدم الذهب والفضة، أو كيف يستعمل الذهب والفضة؟ يستعملها كأن يجعل الانتفاع في مشط مثلا، يستخدم مشطا من ذهب أو فضة فيستعمله، أو كذلك المكحلة، يجعل مكحلة من ذهب أو فضة فيستعمل الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، فهذا كله لا يجوز وهذا حرام. وقد أشرنا إلى أن طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على حرمة ذلك. والمكحلة هي الإناء التي يوضع فيه الكحل، وأي شيء يستخدمه الإنسان في الذهب والفضة فإن هذا لا يجوز وهذا محرم. والمؤلف أشار أيضا إلى أن المموه والمطلي والمطعم والمكفت يرى أيضا أن هذا كله لا يجوز. المموه التمويه، ما معنى التمويه؟ أن يأتي إلى الذهب والفضة ويجعله كالسائل، يعني صار مائعا سائلا، ثم يأتي بالإناء فيغمسه في الذهب السائل أو الفضة السائل، فيصير هذا الإناء قد اكتسب لون الذهب وصار مموها بالذهب، حتى إن الناظر لو نظر إليه يظن أنه من الذهب أو من الفضة فيطليه بالذهب أو بالفضة، وإلا أصله ليس ذهبا ولا فضة. ولهذا قالوا هو تمويه، يعني تلبيسا، والمخادع يقال له مموه، المخادع يقال له مموه، وهكذا هنا التمويه الخداع، تظن أنه ذهب أو فضة وفي الحقيقة هو ليس ذهبا ولا فضة، إنما طلي بالذهب أو بالفضة. وهكذا أيضا المطلي هو مثل المموه، فإنه يطلى بالذهب أو بالفضة. والمطعم، ما معنى المطعم؟ قال الفقهاء: أن يأتي إلى الإناء فيحفر فيه حفرا ثم يوضع فيه قطعا من الذهب أو الفضة، يضع في هذا الإناء بعد أن يحفر فيه بعض الحفر يضع فيه قطعا من ذهب أو فضة على قدر هذه الحفرة التي حفرها، وهذا يسمى المطعم. أما المكفت فهو كذلك أيضا الإناء يأتي إليه فيبرده بردا ويجعل له كالمجرى أو شبه المجاري، ويضع في هذا الموضع شريطا من الذهب أو الفضة ويلصقه في الإناء. إذن عند الحنابلة كل هذه لا تجوز، الاستعمال يحرم في الذهب والفضة سواء كان مموها أو مطليا أو مكفتا أو مطعما، كل ذلك حرام يحرم اتخاذها. وأشار إلى العلة، قال: لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى، أي بمعنى أن هذا محرم مطلقا، لا رجال ولا نساء، كل هؤلاء عند الحنابلة كل هذا لا يجوز، وهذا أيضا هو مذهب المالكية. وأشار رحمه الله إلى العلة بأن هذا فيه خيلاء وسرف وكسر كذلك لقلوب الفقراء أن يأكلوا في هذه الأواني وهي من الذهب ومن الفضة، والخيلاء حرام في جميع الأحوال. لكن لما ذكر العلماء هذه العلة، السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، قالوا: أنتم تجوزون أن يستخدم الأواني ولو كانت ثمينة، كما ذكر ذلك المؤلف في أول الباب، قال كجوهر وزمرد. فقد يقول قائل ليست العلة هي كسر قلوب الفقراء، ولا العلة هي كذلك السرف والخيلاء، لأنكم تجوزون الشرب والطعام والاستعمال في أواني من الجواهر النفيسة، بل قد تكون أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة. والجواب عن ذلك أن العلة المحرمة للذهب والفضة في الحقيقة مفقودة في هذه الأشياء الثمينة. لماذا؟ لأن الفقراء يعرفون الذهب والفضة ولا يعرفون الجواهر الثمينة، فهذه الجواهر الثمينة يعرفها الخواص، فقد تأتي بجوهرة أو زمرد أو شيء من الألماس لا تجد الناس يعرفونه إلا أهل الخبرة، بخلاف الذهب والفضة فإن الناس تعرف ذلك، فيحصل كسر لقلوب الفقراء. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الذهب والفضة للكفار في الدنيا، أما العبد صاحب العبودية الذي يريد الآخرة فلا يصلح أن يستعمل الذهب والفضة، إنما يستعملها الكفار الذين خرجوا عن عبودية الله وحده لا شريك له، ورضوا بالدنيا ورضوا بعاجلها من الآخرة. إذن لا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب، وهو حرمة استعمال الذهب والفضة، وأن هذا لا يجوز مطلقا، لا طعام ولا شراب ولا استعمال. نعم. وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. نعم، يعني هذه كلها لا يجوز استخدامها، هذه كلها لا يجوز أن يستعمل شيئا منها إذا كان من الذهب والفضة، سواء كان القلم الذي يكتب به، أو القنديل الذي يستضيء به، أو المجمرة التي يتجمر بها ويتبخر بها، وكذلك المسعط، والمسعط هو إناء يجعل فيه الدواء ويصب في الأنف، ويسمى هذا الدواء السعوط، فيجعل السعوط في المسعط ويعطى للمريض الذي لا يستطيع أن يتناول الدواء، لا يستطيع أن يتناول الدواء من فمه فيعطى من أنفه. وذكر حتى الميل، الميل الذي يجعل في العين كذلك يقول هذا لا يجوز. ولا شك أن ما قاله المؤلف هو الصواب الذي لا شك فيه، لأن هذا كله استعمال، وقد ضربنا مثال بالمكحلة وبالمشط، وهو ذكر القلم والدوات والمسعط والقنديل والمدخنة، يعني المجمرة، كل هذه لا يجوز للمسلم أن يستخدم شيئا من الذهب أو الفضة، وهو الاستعمال المحرم. نعم. وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، وكذا آنية مغصوبة. يقول مع أن هذا لا يجوز، هي آنية محرمة لا يجوز استخدامها، لكن لو استخدمها هل طهارته باطلة أم أن طهارته صحيحة؟ هذا الذي ذكره المؤلف هو الذي عليه المذهب، وهناك رواية أخرى أن الطهارة غير صحيحة باطلة، وهذه الرواية أيضا في المذهب الحنبلي، وأطلقها كثير من الحنابلة واعتقدوا أنها هي المذهب وصححوها وجزموا بها، واختارها جماعة كبيرة من فقهاء الحنابلة ومن أئمتهم كالقاضي أبي يعلى، وكذلك أيضا منهم أبو بكر غلام الخلال، بل حتى شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذه الرواية هي المذهب، وهو القول بأن الطهارة لا تصح. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب الأكثر والجمهور، هو ما قرره المؤلف هنا، قال وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة. وإذا نظرنا في أدلة الفريقين سنجد أن أدلة الجمهور هي أقوى في الحقيقة. لماذا؟ لأنه جاء بالوضوء بشروطه، جاء بالوضوء كما أراد الله، وتوضأ وتطهر في أعضاء وضوئه، فهذا ليس بمعصية. المعصية هو أن يستعمل آنية الذهب والفضة فيقال صحت الطهارة، لكن هذا الأمر لا يجوز، محرم، الذي هو استعمال آنية الذهب والفضة. فعلى كل حال يقال النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة لا يختص بالوضوء ولا يختص بالغسل، هذا عام في جميع أنواع الاستعمال، سواء أكل أو شرب أو تطيب أو جعله مجمرة يتجمر بها أو ميلا يكتحل به كما ذكر المؤلف، هذه هي المحرمة. أما كونه يتوضأ فوضوءه صحيح، ولا نستطيع أن نبطل وضوءه، ولا دليل عندنا على الإبطال. فما قرره المؤلف وهو مذهب الجمهور هو الصواب، لكن أشرت إلى أن كثير من الحنابلة يختارون أن الوضوء لا يصح، وكثير من محققي الحنابلة اختاروا هذه الرواية، يعني بمعنى أنها هي المذهب، فأبطلوا وضوء من يتوضأ من هذه الأواني المحرمة الاستعمال. ودليلهم على الإبطال ما جاء في العموم من قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. استدلوا بهذا الحديث. ما هو وجه الشاهد؟ قالوا: كونك تتطهر من آنية الذهب والفضة فهذا أمر محرم، والأمر المحرم ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: إذن الطهارة من آنية الذهب والفضة يكون الوضوء باطلا. هذا هو استدلال الحنابلة في هذه المسألة، وهي من مفردات مذهبهم. والجواب عن ذلك أن يقال أن هذا غير صحيح، لأن الوضوء نفسه جاء به صاحبه على وجهه الصحيح وتوضأ وضوءا شرعيا وأتى بما يطلب منه شرعا، لكن كونه يستعمل الذهب والفضة وهذا محرم، فهذا هو المردود، هذا هو المحرم، هذا الذي يقال له إنك آثم لاستعمالك الذهب والفضة. أما أن نبطل وضوءه فهذا لا دليل عليه، ولا يمكن أن نبطل وضوءه بغير دليل. إذن الصواب مذهب الجماهير أن الذي يتوضأ يقال له: لا يجوز لك أن تتوضأ وتستعمل الذهب والفضة، لكن وضوءك صحيح. فهؤلاء أدلتهم أقوى من أدلة الحنابلة. نعم. إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة من فضة لا ذهب لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. واستثنى هنا رحمه الله ما يتعلق بالضبة. والضبة، ما معنى الضبة؟ هي ما توضع لإصلاح الإناء إذا كسر، فالإناء قد ينكسر فيجعل له شيء من الحديد أو من الصفر أو من الفضة، فيقال هذا يشعب بالحديد أو يشعب بالفضة. وهذه المسألة عند الحنابلة المذهب عندهم أن الضبة إذا كانت يسيرة للحاجة فلا بأس بها، فلا بأس بها، هذا هو المذهب. وقد سئل الإمام أحمد عن ذلك كما سأله تلميذه مهنأ الشامي، فقال لا بأس، لا بأس بالشرب في قدح مضبب. لكن المؤلف رحمه الله سيأتي ويذكر أنه إذا شرب من المضبب فإنه يتجنب موضع الضبة، لأن هذه الضبة ستكون من فضة وهي شيء يسير وللحاجة، فعندما يشرب لا يضع فمه عند هذه الموضع، لا يباشر، لأن الإمام أحمد كما في مسائل مهنأ الشامي لما سأله عن القدح المضبب فقال له لا بأس إذا لم يقع فمه على الضبة، فقال هو مثل العلم في الثوب، يعني أن الفضة تباح على سبيل التبع، الفضة التي تكون في الإناء المكسور وهو إناء من خشب أو إناء من حديد أو من ذلك لا بأس من وضع الفضة اليسيرة لأنها على سبيل التبع، مثل الحرير اليسير الذي يكون في الثوب فلا بأس به. فهذا يدل على جواز اتخاذ الإناء المضبب بالفضة واستعمال الفضة. واستدلوا بحديث أنس وقد ذكره المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام انكسر القدح الذي يشرب منه عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وكذلك هذه الرواية التي ذكرها مهنأ الشامي تدل على أنه لا يشرب من الموضع الذي فيه الضبة، لا يضع فمه في الموضع الذي فيه الضبة، وسيذكر هذا المؤلف وسنتكلم عنه. والمؤلف لما استدل على هذا الباب ذكر هذا الحديث، حديث ابن عمر، وفيه زيادة، وقد ذكرنا الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وأشرنا إلى أن الأحاديث جاءت من طريق حذيفة في الصحيحين، وجاءت كذلك أيضا من طريق أم سلمة في الصحيحين، ومن حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري، ومن حديث أبي هريرة عند النسائي في الكبرى، ومن طريق معاوية عند أحمد في المسند. أما حديث ابن عمر فقد ذكره المؤلف وأنه عند الدارقطني، إلا أنه فيه زيادة منكرة لا تصح. ما هي هذه الزيادة؟ عندما قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، هذه الزيادة أو إناء فيه شيء من ذلك فيه إشارة إلى المضبب، لأن المضبب هو الذي يكون شيئا يسيرا في الإناء من ذهب أو من فضة، فقوله في الحديث أو إناء فيه شيء من ذلك هذه لا تصح، لأنها من طريق يحيى ابن محمد الجاري، وقد تكلم العلماء فيه وتكلموا في هذه الزيادة، ولهذا الذهبي بين أنه حديث منكر يعني بهذه الزيادة، فلا يصح هذا الحديث بهذا اللفظ. الذي يصح ما ذكرناه آنفا، حديث حذيفة وحديث كذلك أم سلمة، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وجاء كذلك حديث حذيفة لا تأكلوا في صحافها، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أما هذه الزيادة فلا تصح، بل هي منكرة كما أشرنا وأشار المؤلف أنها عند الدارقطني في سننه. نعم. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. أشرنا إلى رواية مهنأ الشامي عن أحمد أنه سأله عن المضبب فأباح له، إلا أن الإمام أحمد ماذا قال؟ قال إذا لم يقع فمه على الضبة، وهنا المؤلف أشار إلى الكراهة، قال وتكره مباشرتها يعني الضبة، لا يشرب من إناء مضبب ويضع فمه ويضع فمه على موضع الضبة. لماذا؟ قال لأن فيه استعمالا للفضة، يعني مباشرة الضبة المباحة فيها مباشرة، فيها استعمال للفضة. وإذا نظرنا في المذهب سنجد أن هذه رواية وهي القول بالتحريم، هذه رواية في المذهب استفادوها من قول الإمام أحمد لا بأس بالشرب في إناء مضبب إذا لم يقع فمه على الفضة، كما ذكرت في كتب الحنابلة. والرواية الثانية أن هذا مكروه، وهذا ما اختاره المؤلف وهو المذهب. فالمذهب أن مباشرة موضع الضبة من الإناء مكروه، لكنهم يقولون إذا فعل هذا لغير حاجة فهذا مكروه، أما إذا باشر الضبة لحاجة فلا بأس. لهذا قال فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. إذن هذا هو التفصيل في المذهب، أنه يكره بغير حاجة ويباح إذا كانت هناك حاجة، بلا خلاف في المذهب. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.